لا تكن إذا ذكرت الله تذكر الله بلسانك وقلبك غافل، هذا الذكر ما ينفع. اذكر الله بالقلب، أهم شيء هو ذكر الله بالقلب يا إخواني، أهم شيء ذكر الله بالقلب. إذا قلت لا إله إلا الله جعلها تنبع من القلب وتدخل وترجع إلى القلب ليس باللسان، حتى تموت على اليقين بإذن الله عز وجل. فأهم شيء أن يصل الإيمان إلى قرارة القلب، وإذا وصل إلى قرارة القلب سهل على اللسان، سهل في الطاعات وسهل كل شيء. لكن البلاء كل البلاء نعوذ بالله ممن إيمانه إيمان حلقوم فقط، هذا هو اللي على خطر. نعم. أي نعم. نعم نعم. أي ورد هذا الحديث مشهور وبعضهم أنكر هذا، ولكن لا وجه للإنكار، لأن معنى كونه منكر ونكير بالنسبة للميت فقول الله تعالى في قصة إبراهيم: فلما رأى أيديهم ولا تصل إليه نكرهم وقال لهم أنتم قوم منكرون. نعم. صلت في حجرتها. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم أو صلاة لوحدها. الظاهر والله أعلم أنها مع الرسول عليه الصلاة والسلام. مع ذلك يعني يجوز أن يصلي أحد خارج المسجد مع الرسول مع الإمام ولو كان بينهم فاصل. ما أدري. لفظ الحديث عندك؟ شو الشارح؟ لفظ ثاني؟ وش اللفظ الثاني؟ ما عندك رموز أطراف؟ ها. طيب الرقم يمكن أوفى ما يكون في الكسوف، الله أعلم. ولا أشار إلى ألفاظ أخرى. قول أتيت عائشة وهي تصلي، ظاهر اللفظ ما في حجرتها. نعم. قبل يشيل شيء آخر. على كلها تراجع، فإن صح ذلك واستقام. نعم. صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. نعم. قالت أسماء قالت أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوج النبي. نعم. صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي. فقلت ما للناس، فأشارت بيدها إلى السماء. والحجر صلح في حجرتها. شو يقول؟ الناس قيام. نعم. لما قال فأشارت عائشة إلى السماء انكسر. قوله فإذا الناس قيام كأنها التفتت من حجرة عائشة إلى من في المسجد وجدته قياما في صلاة الكسوف. فيه إطلاق الناس على البعض. ما صريح. هذه أسمع في الحجرة لا شك. هذا صريح في أن أسمع في الحجرة. تكلم عائشة في المسجد. ما ندري.